يطلبون أن يموتوا في النار حتى يستريحوا من هذا العذاب، ونادوا يا مالك ليقضى عن ربك يعني يمتنا. قال إنكم ماكثون، لقد جزاكم بالحق ولكن أكثركم بالحق فارهون. نسأل الله العافية. نعم لا حول ولا قوة، بل ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العافية. نعم. صار عمرو بن عطاء ولا عمر بن عطاء؟ ايش عندك؟ سند عمرو بن عطاء ولا عمر بن عطاء؟ قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمر بن عطاء. عن ابن عمر قال ظني نعم ابو قال ظني انه بالعمر شوف التقريب عند ذلك. قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمر بن عطاء عن صفان بن يعلى عن ابيه رضي الله عنه. أول خلاصة كلها عمر بن عطاء عمر بن عطاء في أربعة. نعم قال عمر بن عطاء بن أبي الخوار بضم المعجمة المكي عن ابن عباس ونافع بن جبير وعن ابن جرير وإسماعيل بن أمية والتقى بن معين إشارة عليه رمز له مسلم وابن داود. عمر بن عطاء بن براز أو براس بفتح الواو أو براس عمر بن عطاء بن براس بفتح الواو والمهملة الثقيلة في ربزان حجازي عن سالم أبي الغيث وعن الغيب قال أحمد ليس بقوله جاي بعده عمر بن علي عن عمر عمر بن عطاء يقول لك عطاء النبي الخوار بضم المعجم وتخفيف الواو المكي مولى بني عامر ثقة من الرابعة مسلم وابو داود عمر بن عطاء بن وراد فتح الواو والواء الخفيفة أخره زاد جاري ضعيف من الثالثة وهي ما هذا عمر أعلم عنك هو أعلم عنك. نعم عمر عمر بن عطاء نعم جنك عن عمرو بن عطاء البخاري جن ها قال البخاري حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن عطاء عن صفوان بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه رقم له مسلم لعل عمرو يعني عمرو بن دينار عن عطاء أبي رباح أو عطاء أبي يزيد محتمل تو عندكم عمر الواو ولا عندكم ابن عن عمرو عن عطاء عن ابن عطاء الى عن عطاء عمرو عن عطاء فطلع اشاره راجع البخاري وان عمرو يعني عمرو بن دينار والاصل هو التقريب كلهم مسلم ما هو الاقرب منها عمرو بن دينار. صليت في ترجمه عمرو بن دينار والاصل نعم والاصل قال عمرو بن دينار جمعة أولاه أبو محمد المكي الأثر محد الأعلام عن عبادنا وقريب مجاهد وخلف عنه قتادة وأيوب وشعبة وسفيانة. مشهور الأقرب منه ساقط ابن ساقط عن بل بدل ابن صحبت عن إلى ابن تصحف هذا كثير في عنه ابن كثير. نعم قال يا صلى الله عليه يقول باب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي صلحه ابن عطاء عن عطاء عن بن ابن عرب عن عطاء عن عمرو عن عطاء. وقال عز وجل ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك قال إنكم ماكثون. قال ابن عباس مكث ألف سنة ثم قال إنكم ماكثون. رواه ابن أبي حاتم أي لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال لقد جئناكم بالحق أي بيناه لكم ووضحناه وفسرناه